وانا اقول للزيادة في المستشار ليتك قرأت الكتب الاولية في الاسلام. الحدود في الاسلام ليست ستة وانما هي سبعة: حد الخمر والزنا والقذف والسرقة والردة والحرابة والبخل. فأين ذهب الحد السابع؟ هل أكلته يا زيادة في المستشار؟ أين ذهب؟ وبأي شيء تستعيض عن هذه الحدود؟ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اسمعوا يا زيادة، قال سيادة المستشار: نستطيع ان نستبدل الحدود التي جاء بها الاسلام بسياسات جديدة. اولا النظم السياسية الحديثة والتربية والثقافة والاعلام والاقتصاد والنظم العسكرية. الاعلام والتربية، اين التربية؟ اين التربية في مجتمع اصبح لا يعرف من الاسلام الا اسم، ولا من المصحف الا رسم؟ همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم. اذا راوك حسدوك، واذا فوريت عنهم اغتابوك. اين التربية؟ الاعلام الذي عرض ليلة الجمعة فيلما يفتح الشيطان ان يمثله، فيلم قطة على نار. سأل احد الاباء ابنه وكان ابنه عنده من العمر 10 سنوات، قال الوالد لابنه: يا عم هل شاهدت فيلم الان؟